النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع نزل بأصحابه فانتشروا في هذا الوادي وادي فسيح، استوعب الصحابة الحجيج وينتظر فيه، فبات فيه ليلة ينتظر فيه من سيلحق به من بقية أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. أيكم يحب أن يذهب إلى هذا المكان القريب وهو بطحان أو وادي العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين؟ النوق أنفس أموال العرب، وبها كان يقاس عز الإنسان وملكه وثروته، لقد كان ذلك بقدر ما يملك من الإبل. وفي الحديث الصحيح الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. طيب أيكم يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين؟ الناقة الكوماء ذات السنام العظيم، وعظم السنام إنما يدل على وفرة اللحم، فهي ناقة سمينة نفيسة. ثم يقول في غير إثم ولا قطع رحم، أي هذا المال الذي يحصل عليه وهو الناقة الكوماء يحصل عليها بسهولة دون جهد ولا نصب ولا تعب، وفي غير إثم، ليست سرقة ولا نهبا ولا غصبا ولا وقوعا في شيء من الإثم والحرام، ناقة تأتيك بسهولة بغير إثم ولا قطيعة رحم، إغراء. فقلنا يا رسول الله كلنا يحب ذلك، لأن من المخاطبون؟ المخاطبون أهل الصفة، فقراء المهاجرين. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين؟ الناس يحرصون على النوق ويحرصون على الدنيا، من جاء إلى بيت الله عز وجل ليعلم آيتين أو ليقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل، كل آية خير له من هذه الناقة الكوماء السمينة النفيسة. لو أن أحدكم غدا إلى المسجد فيعني تعلم أو قرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين. الغدو هو الخروج أول النهار، والرواح هو المجيء آخرة. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا جائعة وتروح بطانا، ترجع في الصباح جائعة وترجع آخر النهار ممتلئة. إن تعلم آيتين من كتاب الله خير لصاحبهما من ناقتين كوماوين سوداوين، إن تعلم ثلاث آيات خير له من ثلاث من النوق، أربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل السمينة. يعني مهما أكثرت من تلاوة الآيات فإن كل آية كأنها تعدل أن تكسب ناقة كوماء سمينة نفيسة في غير إثم ولا قطيعة رحم. المعنى الجميل لو استقر في أذهاننا نعظم في نفوسنا طلب العلم الشرعي، نعظم في نفوسنا المجيء إلى المساجد، نعظم في نفوسنا قراءة القرآن، ثم ندفع بأولادنا وفلذات أكبادنا إلى تعلم العلم الشرعي وتوجيههم إليه وترغيبهم فيه. ناس يحرصون على الكليات العملية ويدفعون في الأذكياء والنجباء من أولادهم ولا يبقون للدراسات الشرعية واللغوية إلا كما قال أحدهم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فينبغي أن ندفع بأولادنا وفلذات إقبالنا إن أردنا نهضة لأمتنا واستعادة لعافيتها، وأن تخرج مما هيئ لها ومما بيت لها. لقد أصبحت كما مهملا في ذيل قافلة الرقيق لا سبيل إلى استعادة هويتها واستعادة عافيتها إلا بتعظيم ما عظمه الله ورسوله، تعظيم ما عظمه الله ورسوله. لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من يأتي إلى المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين كوماوين سميلتين نفيستين. وكما قلنا إن الإبل عز لأهلها وهي أنفس أموال العرب، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني هذا المعنى لو استقر في نفوسنا وربينا عليه أولادنا ووجهنا إليه جاريتنا سنرى الفرق الكبير، وسنحدث في واقع أمتنا التغيير الذي تتطلع إليه وتنشده. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا محبة له ومحبة لما يحبه وتعظيما لما يعظمه ورضا بما يرضاه عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.